يا راحلا لا يغيب يرعاك ربي المجيب، خلفت قلبا مشوقا إلى الحجاز يذوب. يا راحلا لا يغيب، لا يغيب يرعاك ربي المجيب، خلفت قلبا مشوقا إلى الحجاز يذوب. لا لا ليلى، لا لا ليلى. سرتم وسارت دموعي والليل داج رطيب، كأنه من خطاكم صبح علاه المشيب. وسارت دموعي والليل داج رطيب، كأنه من خطاكم صبح علاه المشيب. لا لا ليلى، لا لا ليلى. رفيقي الحزن لما سدت إليها الدروب، جفاني الغمض حتى ضر عود الشحوب. رفيقي الحزن لما سدت إليها الدروب، جفاني الغمض حتى ضر عود الشحوب. لا لا ليلى، لا لا ليلى، لا لا لا. أرض ثراها حبيب مشى عليه الحبيب، ونسمة من رباها تطيب منها القلوب. حبيب مشى عليه الحبيب، ونسمة من رباها تطيب منها القلوب. لا لا ليلى، لا لا ليلى. يبعد مهلا بقلب يزيد فيه الوجيب، من حبها ليس يسلو وكيف يسلو الغريب. يبعد مهلا بقلب يزيد فيه الوجيب، من حبها ليس يسلو يسلو وكيف يسلو الغريب. ما حيلتي إن كواني بين الضلوع اللهيب، أروم صبرا جميلا والله نعم الحسيب. إن كواني بين الضلوع اللهيب، أروم صبرا جميلا والله نعم الحسيب. يا حلا لا يغيب يرعاك ربي المجيب، آمين يا رب. خلفت قلبا مشوقا إلى الحجاز يذوب. لا لا ليلى، لا لا ليلى.